بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. قال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. قال المنذري: رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي. وقال فيه: فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت. ثم ذكر الحديث، يعني بقية الحديث. هذا الحديث جميل جدا. قال الرجل: لأتصدقن بصدقة. هذا قسم، كأنه قال: والله لأتصدقن بصدقة. شوف النية وشوف العزم الأكيد على الصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. طبعا هو ما كانش عارف بيتصدق على مين، فطلع هذا الذي تصدق عليه، بدل ما يطلع فقير أو مسكين أو ابن سبيل إلى آخر هذه المصارف الشرعية، وصلت الصدقة إلى يد سارق، فأصبحوا يتحدثون. فأصبح الناس الذي هو في المكان فيه يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. يبقى كان الصدقة بتاعته كانت ليلا، وهذا أدعى للإخلاص، يعني صدقة السر، وكانت في الليل، يعني حيث لا يرى الناس بعضهم بعضا في زمان غابر. وأصبحوا يتحدثون إما تعجبا أو إنكارا أو الاثنين. حد يتصدق على سارق؟ يعني هذا شيء عجيب، هذا شيء منكر. فقال: اللهم لك الحمد على سارق. فلما علم ذلك حزن وتألم على ذلك، وقال تفويضا لله عز وجل: الحمد لله على ذلك. يعني وإحنا عارفين، إذا كان المسلم إذا رأى ما يعجبه فيقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكرهه يقول المسلم: الحمد لله على كل حال. فهذا الرجل رضى بقضاء الله عز وجل وحمد الله عز وجل على ذلك. ولكن هل هذا أثنى عزمه؟ لا. قال: لأتصدقن بصدقة تاني. فخرج بصدقته فوضعها في يدي، بالتثنية في رواية البخاري، في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. برضو تعجبا أو إنكارا، حد يتصدق على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية. تالت بقى هيقول إيه؟ لأتصدقن بصدقة لتالت مرة. لليلة الثالثة يعزم ويقرن هذا العزم بالفعل بأنه ستصدق هذه الليلة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون ككل مرة تعجبا وإنكارا: تصدق الليلة على غني. قال: الحمد لله على سارق وزانية وغني. فأتي في المنام، كما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. يعني يجي السارق كده لما يلاقي حد بيحط له فلوس، يعني لعله يعني أن يشرح الله عز وجل صدره فيستعف أن يسرق أموال الناس، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها. أيضا لما تلاقي فلوس تستعف أن هي تقضي هذه الليلة في الحرام، ولعلها تتوب إلى الله عز وجل، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. الغني ده مع فلوس مش راضي يتصدق، يعني هذا غني، يعني ربما كان شحيحا، ربما كان بخيلا أو شيء ما، فلعله يعتبر يعني يتعظ فينفق مما أعطاه الله. المال ماله سبحانه وتعالى، فدي موعظة بالفعل وليست باللسان. يجد يعني شخصا لعله أفقر منه بكثير يتصدق عليه، يعني فيه من الموعظة ما فيه من الموعظة ما فيه. رواية النسائي: فأتي له فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت. يبقى سبحانه وتعالى لما اطلع على نيته الصالحة، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولما رأى إخلاصه ولما رأى إصراره وإلحاحه في التصدق في العمل الصالح، ربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه تقبلها منه، بالرغم من أن الصدقة لم تقع في المحل الصحيح أو في الموقع الصحيح، الفقير والمسكين واليتيم وابن السبيل إلى آخر المصارف المعروفة في الصدقات. ولكن الله عز وجل لما اطلع على نيته الصالحة وإخلاصه وإلحاحه وإصراره على هذا العمل الصالح، ربنا تقبلها منه عز وجل. قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول. يبقى أنت بتعبد الله عز وجل، بتعمل عمل صالح، بتنفق، بتعمل أي عمل صالحة، وتيجي بعض المؤشرات كده ان ربنا مش قابل منك، لا، ما تقطعش الخدمة، ما تقطعش العبادة، ما تقطعش العمل الصالح، ما تقطعش الصدقة. من داوم طرق الأبواب فلا بد أن يفتح له الباب. ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ورحمته وإحسانه وبره ممكن يطلع عليك بعد فترة ويتقبل منك على ما كان فيك، على ما كان فيك. قال الإمام النووي: فيه ثبوت الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنيا، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة فلا يجزئ دفعها إلى غني. وقال بعض العلماء في الحديث أيضا يعني من الفوائد: استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع في الموقع الصحيح. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.